كذلك الثناء على الله لا بد منه، فالله يتصف بأوصاف الكمال، فنحمده على نعمه الظاهرة والباطنة. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، مالك يوم الدين كذلك من أسمائه أنه الملك والمالك والمليك، فهو سبحانه هو الذي يكون مالكا يوم القيامة، يوم القيامة يوم الجزاء على الأعمال. فهذه السورة سورة عظيمة، وهي أعظم سورة في كتاب الله. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بك وحدك يا رب، ولا نعبد إلا إياك، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. فهنا ندعو الله أن يرشدنا وأن يوفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وأن يثبتنا حتى نلقاه. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. بماذا أنعم عليهم؟ أنعم عليهم بالهداية والاستقامة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لا تجعلنا كهؤلاء الذين غضبت عليهم لأنهم سلكوا الطريق الباطل من اليهود ومن النصارى. هذه الفاتحة. وذكر المؤلف أننا نعلمه أيضا قصار السور، وذكر أننا لو علمناه من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، ولا شك أن هذه السور هي قرابة 20 سورة، وهي من جزء عمة، ويقال لها قصار المفصل. وسورة الزلزلة أيضا أخبر الله سبحانه فيها عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهي الزلزلة الشديدة للأرض، وأن الأرض تخرج ما في بطونها من موتى ومن كنوز. فالإنسان يسأل ماذا يقول؟ وقال الإنسان ما لها، يعني ما الذي يجري، ما الذي حصل لهذه الأرض، ما الذي حدث لها؟ فيومئذ تحدث أخبارها، أي هذه الأرض في يوم القيامة تخبر عما عمل عليها الناس من خير أو شر. فيومئذ يصدر الناس أشتاتا، يرجعون يوم القيامة عن موقف الحساب أصنافا متفرقين، هذا عنده من الحسنات وهذا عنده من السيئات، فيجازيهم الله بأعمالهم. ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني ولو كان وزن نملة صغيرة فإنه سيجد هذا الثواب، ومن يعمل وزن نملة صغيرة من الشر سيرى أيضا عقاب ذلك. وهكذا أيضا سورة العاديات، فالعاديات من السور المكية، أما سورة الزلزلة فهي سورة مدنية. والعاديات ضبحا، أقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل التي تجري في سبيل الله، وقوله ضبحا الضبح بمعنى الصوت الذي يسمع من الفرس عندما يركض. وهذه السورة العظيمة أقسم الله بالخيل، وله أن يقسم بما شاء وكيف شاء سبحانه، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما المسلم لا يجوز له أن يحلف إلا بالله جل في علاه. فالموريات قدحا، أي هذا الاصطكاك الذي يحصل بسبب النعل الذي في هذه الفرس، فإنها تصطك وتضرب في الصخر فيكون كالقدح الذي يخرج منه النار. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، أي أنها تغير في الصباح على العدو. فأثرنا به نقع، يعني الغبار الذي يكون بسبب هذا الركض، وفي مكان الخيول التي تعترك وتتسابق، فوسطنا به جمعا، أي توسطنا بذلك المكان كلهن، وهن مع الأعداء، وهذه الخيل هي التي تغزو في سبيل الله. فوسطنا به جمعا، قال العلماء أي أنها تتوسط ذلك المكان. ثم قال إن الإنسان لربه لكنود، يعني أن الإنسان يجحد ويكفر، يكفر هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وإنه على ذلك لشهيد، أي أن الله سبحانه وتعالى على أمره وعلى فعله شهيد. وإنه لحب الخير لشديد، أي أنه يحب المال ويحب الدنيا، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي بمعنى سيأتي اليوم الذي سيخرج الناس من قبورهم وسيخرجون من هذه الأرض يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني أظهر الله وأبان المستور الذي كان في صدورهم، إما أن يكون شرا وإما أن يكون خيرا. فهذه سورة العاديات. ثم تأتي بعد سورة العاديات سورة القارعة، وسورة القارعة أيضا هي سورة مكية، والله عز وجل أخبر عن هذا اليوم يوم القيامة، ووصف الساعة التي تقرع القلوب، قلوب الناس لما فيها من أهوال. لهذا قال القارعة، ما القارعة؟ يعني أي شيء هذه القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها يا رسول الله؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الناس يخرجون من قبورهم بكثرتهم وتفرقهم، يشبهون الفراش الذي انتشر وتساقط هنا وهنا، كالفراش الذي يقع في النار، وهكذا الجبال تكون كالعهن المنفوش، كالصوف الذي ينفش باليد فيصير هباء وينتثر هنا وهنا. ثم أخبر الله عن أهل الإيمان الذين ثقلت موازينهم فهم في عيشة راضية، وأخبر عن أهل الشمال الذين خفت موازينهم فهؤلاء أمهم هاوية، يعني بمعنى أنهم إلى النار. ولهذا قال وما أدراك ما هي، نار حامية قد حميت بالوقود التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه النار. والقارعة كما أشرت سورة مكية، وقد أجمع العلماء على أنها سورة مكية. وأيضا سورة التكاثر، الله يقول فيها ألهاكم التكاثر، يعني شغلتكم الدنيا وشغلكم نعيمها حتى زرتم المقابر، جاءكم الموت، فإذا ذهبتم إلى المقابر عرفتم هذا اليقين الذي هو الموت، فإنه حقيقة لا بد لكل إنسان أن يذوقها. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، يعني سوف تعلمون أنكم شغلتم عن الآخرة وألهتكم الدنيا وتكاثرتم بالأموال والأولاد. ولهذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم المال ولا ألهتكم الدنيا عن الآخرة، لكن شغلتم حتى صرتم في المقابر، ثم بعد ذلك لترون الجحيم، يعني الذين استحقوا دخول النار سيدخلونها وسيرونها عيانا بأعينهم، ثم لترونها عين اليقين. والمقصود بذلك وهو الفرق بين حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، ما الفرق بين هذه كلها؟ قال العلماء علم اليقين ما علمه بالسماع، أما عين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر، وأما حق اليقين ما باشره وذاقه وعرفه، هذا هو حق اليقين. ولهذا إذا عرفوا هذا الحق سيسألون أيضا يومئذ عن النعيم، سيسألون عن النعم وعن الصحة وعن الرزق وعن الأمن وعن الأولاد والنعمة، هل شكروها حق شكرها أم قصروا في ذلك؟ لأن المقصود بالنعيم أي الذي تنعمتم به في الدنيا، هل قمتم بشكره؟ ولهذا قال الله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ثم بعد سورة التكاثر تأتي سورة العصر، وسورة العصر من السور العظيمة، وهذه السورة أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والعصر هو الزمان والوقت. هذه السورة العظيمة أقسم الله سبحانه تعالى بها على أن جنس الإنسان يكون في خسر، والخسر هو الخسران وسوء العاقبة، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأهل العمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه مراتب عظيمة: الإيمان وعمل الصالحات وكذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإذا عرفت الحق ودعوت إليه فإنه لا بد أن تصبر على أذى من يؤذيك في هذا الحق، ولا بد من هذه الأمور: الإيمان وكذلك الأعمال الصالحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فله أهمية عظيمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا هذه السورة العظيمة نقل عن بعض أهل العلم أنه قال: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة لكفت أن تكون حجة على الناس. وبعد سورة العصر تأتي سورة الهمزة، وسورة الهمزة هي أيضا سورة مكية، وأخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن هؤلاء وهذا الصنف الذي يهمز ويغتاب الناس ويطعن فيهم توعده الله بقوله: ويل لكل همزة لمزة. وهذا يبين أن الغيبة والطعن في الناس كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ويل واد من أودية جهنم. فكان هذا الرجل همه أن يجمع المال فقط، لهذا قال: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذا الرجل الذي همه المال وتعداد المال يوم القيامة سيكون مخلدا في نار جهنم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة كفر بالله وعبد ماله. لينبذن، لهذا قال الله: كلا لينبذن في الحطمة. والحطمة اسم من أسماء النار. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. ففسر الحطمة بقوله: نار الله الموقدة، يعني من شدتها تصل إلى الأجساد وتنفذ من الأجسام إلى القلوب، بدليل قوله: التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة مطبقة في عمد ممددة، سلاسل وأغلال. فيطبق الله عليهم النار ويغلقها بسبب كفرهم وظلمهم لأنفسهم. ثم بعد ذلك تأتي سورة الفيل، وهذه السورة أيضا هي من السور المكية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم أيها النبي الكريم ما حصل لأولئك وهم أبرهة الحبشي الأشرم الذي جاء بجيش من اليمن من صنعاء وأراد أن يدمر الكعبة، الكعبة المباركة، لكن الله سبحانه وتعالى عاقبه وحمى هذا البيت العظيم. ألم يجعل كيدهم في تضليل، لأنهم كادوا ودبروا، دبروا شرا وأرادوا هدم الكعبة، فالله جعل هذا الكيد في تضليل، في إبطال وضياع. فماذا صنع سبحانه؟ أرسل طيرا، وهذه الطير جماعات متتابعة وهي أبابيل تتتابع ترميهم بحجارة من سجيل، يعني تقذف هؤلاء بالحجارة وهي حجارة من طين قد تحجرت، فجعلهم كعصف مأكول. والمقصود بالعصف المأكول هو الورق الزرع اليابس الذي أكلته البهائم، فهذا يقال له زرع، هذا يقال له عصف مأكول، لهذا قال الله: فجعلهم كعصف مأكول. ثم تأتي بعد سورة الفيل سورة قريش، وهي سورة كذلك مكية. والمقصود من هذه السورة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن قريش وعن حالهم وكيف كانوا في أمن، ومصالحهم كانت منتظمة في الشتاء وفي الصيف، يذهبون إلى اليمن ويذهبون إلى الشام. فإذا كان الشتاء في الشام ذهبوا في الشتاء إلى اليمن، وإذا كان الصيف في اليمن ذهبوا في الصيف إلى الشام لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء. كيف أنهم ألفوا هاتين الرحلتين فيسر الله لهم ذلك، فيذهبون ويأتون بما يحتاجون، وكذلك كانوا يأتون في أمن وأمان. فالله سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليشكروا الله ويعبدوه على هذه النعم ويوحدوه ويخلصوا العبادة له الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله سبحانه وتعالى أنعم عليهم فسد جوعهم وآمن خوفهم. ثم تأتي بعد ذلك سورة الماعون بعد قريش، وهي كذلك سورة مكية. وفي هذه السورة المكية أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الذي يكذب بالبعث ويكذب بالجزاء، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني لا يكون رفيقا باليتيم بل إنه يدفع اليتيم، يدعو يعني يدفع، يدفعه بعنف، يدفعه بشدة. ولا شك أن هذا يدل على قسوة قلبه كالحجارة. ولهذا قال الله أيضا من صفاته ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يكون حريصا على إطعام أهل الحاجة وأهل المسكنة، فكيف سيطعم غيره؟ فهو لا يحض غيره ولا يحض نفسه من باب أولى. ثم قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قلنا إن ويلا واد من أودية جهنم، يعني له هذا الوادي العذاب الشديد فيه للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا يقيمونها كما أراد الله ولا يؤدونها في أوقاتها، وهي كتاب على المؤمنين مفروض. الذين هم يراءون يعني يتظاهرون أمام الناس، لا يريدون وجه الله وما عند الله، كل ذلك مراءاة للناس. ويمنعون الماعون، يعني إذا طلب منهم الجار أو القريب إعارة كالآنية أو كالحبل أو كالسيف أو شيء من ذلك فإنهم يرفضون ويمنعون. فلا هم أحسنوا في عبادة ربهم ولا هم أحسنوا إلى خلقه. ثم بعد ذلك تأتي سورة الكوثر، وهذه السورة أيضا هي سورة مكية. سورة الكوثر فيها منقبة عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد أعطاه نهرا في الجنة حافتاه من اللؤلؤ المجوف وطينه من المسك. إن أعطيناك الكوثر، أعطيناك خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، ومن ذلكم هذا الكوثر الذي هو نهر عظيم. فلما كان الأمر كذلك فصل لربك وانحر، يعني أخلص الدعاء والعبادة لله، وكذلك الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له. كذلك ذبيحتك، اذبح هذه الذبيحة لله وعلى اسمه وحده. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، أي من أبغضك من كفار قريش ومن آذاك، فإن هذا ما آذاك إلا للحق الذي جئت به والهدى والنور والقرآن الذي أنزلته عليه، فهذا هو الذي يكون أبتر يعني منقطع لا أثر له. ولهذا الله سبحانه وتعالى قطع هؤلاء صناديد قريش الذين كذبوا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك صدوا عن سبيل الله. ثم تأتي سورة الكافرون، وهي أيضا سورة مكية، وهي سورة عظيمة تدل على البراءة من الشرك، وفيها أيضا ما يتعلق بالبراءة من عبادتهم. قل يا أيها الكافرون، قل أيها الرسول لهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد هذه الأصنام ولا هذه الآلهة المكذوبة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنكم لا تعبدون إلهنا الواحد سبحانه رب العالمين الذي استحق العبادة وحده لا شريك له، ولا أنا عابد ما عبدتم، وهذا تأكيد أني لا أعبد الأصنام والآلهة الباطلة، ولا أنتم أيضا ستعبدون الله في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فأنتم أصررتم على اتباع هذا الدين الباطل فلكم دينكم، وأنا على ديني لا أتركه ولا أبغى ربا سوى سبحانه. هذا هو معنى هذه السورة العظيمة. ثم يأتي بعد سورة الكافرون تأتي سورة النصر، وسورة النصر كما هو معروف سورة مدنية نزلت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أتم له الدين وأتم له النصر على كفار قريش وأتم له فتح مكة. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي الكثير والكثير من الناس جماعات وجماعات دخلوا في هذا الدين العظيم. قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يأمره بأن يسبح بحمده وأن يكثر من الاستغفار لهذه النعم العظيمة للفتح والنصر ولدخول الناس في دين الله أفواجا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك ويقول ذلك في سجوده وفي ركوعه كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. ثم بعد سورة النصر تأتي سورة المثل، وهذه السورة تتعلق برجل من قريش وهو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمه أبو لهب عبد العزة، وكان من صناديد قريش ومن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يصد عن سبيل الله ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إليه كثيرا هو وزوجته. وفي هذه السورة إخبار بخسارة أبي لهب وبشقائه وأنه سيكون في جهنم. ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا المال الذي كان معه وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ويسخر هذا المال لأذية للإساءة والأذية لرسول الله، لن يغني عنه شيئا من عذاب الله. سيصلى نارا ذات لهب، سيدخل نارا عظيمة متأججة بالنار هو وامرأته التي كانت تحمل الحطب وتحمل الشوك، فتطرحه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام فتؤذيه. في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد، هذا الحبل يلتف على عنقها وترمى في نار جهنم. وهذه عقوبة هؤلاء الذين آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفروا به وصدوا عن سبيل الله وكانوا يسخرون ويستهزئون ويسيئون إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا نزلت السور وتأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وبعد سورة المثل تأتي سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة فيها البراءة من الشرك وفيها إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه على العبد أن يقصد الله في كل حوائجه. قل هو الله أحد، سورة الإخلاص سورة عظيمة، وهذه السورة هي بعد سورة المثل. وهذه السورة فيها أيضا ما يتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى وإبطال أن يكون له مثيل أو أن يكون له شبيه، وهذه السورة لعظمها تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد يعني أن الله المعبود الواحد هو واحد وليس آلهة متعددة كما يقول كفار قريش. قل هو الله أحد، الله الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه، لم يلد ولم يولد، نزه نفسه عن كل نقص وذلك لكماله سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا مثيل، لا في أسمائه لا في أوصافه لا في أفعاله سبحانه وتعالى، خلق كل شيء ويملك كل شيء. ولهذا من العقائد الباطلة التي قالها كفار قريش وكذلك قالتها اليهود والنصارى أن الله اتخذ ولدا، فأبطل الله هذه العقيدة في آيات كثيرة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهي من أفسد العقائد التي نسبها هؤلاء المشركون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم سورتان عظيمتان ختم الله بهما القرآن والمصحف كما في ترتيبه، وهما المعوذتان. والمعوذتان أيضا من السور المدنية، وأما سورة الإخلاص فهي سورة مكية، وهاتان السورتان فيهما الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعتصم برب الفلق وأن يعتصم برب الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وكذلك أمره أن يلتجئ إليه، والفلق هو الصبح، من شر ما خلق، يعني من شر جميع المخلوقات، ومن شر أذاها، ومن شر غاسق إذا وقب. قال العلماء المقصود بالغاسق هنا الليل والظلمة وما فيها من الشرور والمؤذيات، وكذلك من شر النفاثات في العقد، والنفاثات هم الساحرات اللاتي ينفخن وينفثن في العقد من أجل السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر الحاسد الذي في قلبه من البغض والخبث يحسد الناس ويؤذيهم على النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم فيتمنى زوالها ويتمنى أن يقع الناس في الأذى. وهكذا في السورة الثانية من المعوذتين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أي الذي يملك أمور الناس ويتصرف في كل شؤونهم سبحانه، فالناس هي التي تقوم بالله، والله لا يحتاج إلى الناس، هو الغني، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الذي يقوم على كل شيء وعلى كل نفس. إله الناس، إله الناس أي الذي لا معبود بحق سواه ويستحق العبادة، من شر الوسواس الخناس، يعني من شر الشيطان الذي يؤذي الناس والذي يوسوس عند غفلتهم، فإذا ذكر العبد ربه اختفى وخنس وذهب، فهو فقط يوسوس في صدور الناس، يبث الشر والشكوك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهنا الله أمرنا بالاستعاذة أيضا من الجنة والناس، يعني من الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. هذه السور العظيمة وهي من قصار المفصل فيها معان كثيرة، ولكن إنما ذكرنا أهم ما يتعلق بمعانيها، فينبغي على المسلم أن يدرس هذه السور تلقينا وتصحيحا لقراءته، وأن يحفظها وأن يفهمها. هذا هو الدرس الأول الذي أراده المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك الدرس الثاني، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله، ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. المؤلف رحمه الله هنا في الدرس الثاني جاء إلى كلمة التوحيد، وهي أعظم كلمة على الإطلاق وأعظم كلمة في الوجود. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تتضمن إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عما سوى الله جل في علاه، فهو المختص بهذا، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. كلمة التوحيد العظيمة الذي هي أفضل ما قاله عليه الصلاة والسلام وأفضل ما قاله النبيون على الإطلاق. وهذه الكلمة العظيمة ذكر المؤلف أنها شهادة التوحيد، يشرحها ويشرح شروطها، وكذلك ما يتعلق بقوله في الشهادة وأن محمدا رسول الله. فابتدأ رحمه الله بالكلام عن شهادة أن لا إله إلا الله، وسيتكلم عن التوحيد، وسيتكلم عن الشرك، وبعد ذلك سيتكلم عن أركان الإيمان وأركان الإسلام. أما ما يتعلق بهذه الشهادة فإن المؤلف عندما ذكر أنه يشرح الشروط ويبين المعنى أشار إلى معناها بقوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا لا بد أن نعلم أن أهل السنة عندما يتكلمون عن إعراب هذه الكلمة فإنهم يذكرون أن لا هي نافية للجنس وتعمل عمل إن، وأما إله فاسمها. وإذا جئت إلى النفي وإلى هذا الاسم هو اسم لا، لا شك أنهم في محل رفع بالابتداء. وهناك خبر محذوف، نحن عرفنا الاسم وهو إله، بقي الخبر المحذوف. ما هو الخبر المحذوف ولماذا حذف؟ حذف الخبر لأنه معلوم وتقديره عند أهل السنة والجماعة لا إله معبود بحق إلا الله، فالله هو المعبود بحق، لأننا ننفي أن الآلهة غير الله تستحق العبادة، فننفي ذلك ونقول قد وجدت الآلهات وهي آلهة باطلة في قوم نوح وفي قوم موسى وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، عبدوا غير الله، والآلهات هذه من حيث الوجود هي موجودة. إذن عندما نقول لا إله، ليس المقصود لا إله موجود، بل هي موجودة، والقول بأنها غير موجودة مخالف للواقع وليس بصادق، فهي واقعة وهي كثيرة. الأصنام عبدت، الأشجار عبدت، الشجر، الكواكب، الشياطين، بل حتى البقر والإنسان عبد من دون الله. وفي قوم نوح ماذا قال لهم عليه السلام؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم. إذن كان عندهم آلهة موجودة يعبدونها. وهكذا قوم موسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن الآلهة موجودة. إذن ما المقصود بالنفي لا إله؟ لا إله معبود بحق إلا الله. والنزاع بين الرسل وأقوامهم معلوم مذكور في كتاب الله، لكن هذه الآلهة التي كان يعبدونها هؤلاء الأقوام هي آلهة باطلة. ولهذا الله يقول في القرآن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أما ألوهية الله سبحانه وتعالى فهي ألوهية حق ثابتة، لا معبود بحق إلا الله. ولهذا قال الله في القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن في هذه الآية أثبت الله أنهم يدعون آلهة، لكن هذه الآلهة ماذا قال عنها؟ قال وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هي آلهة موجودة لكنها عبدت بالباطل، لم تعبد بالحق أبدا. ثم انتقل رحمه الله إلى شروط لا إله إلا الله. وقبل الكلام عن شروط لا إله إلا الله، لا بد أن نعلم أن كلمة الإله قد وردت في النصوص، ومعنى الإله أي المعبود بحق الذي استحق العبادة. وعلى هذا جميع أهل السنة من علمائهم ومن أئمتهم من المفسرين ومن أهل الفقه والحديث يفسرون الإله بأنه المعبود. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بني على خمس، وذكر الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، قال في بعض المرويات في صحيح مسلم بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وهذا هو معنى بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الرواية في صحيح مسلم فسرت هذه الرواية وهي كذلك في صحيح مسلم. ما معنى لا إله إلا الله؟ على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وهذا ما قرره المؤلف عندما قال إلا الله، أي بمعنى يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قومه يدعوهم ماذا كان يقول لهم؟ يقول لهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. وهذا ما كان يصنعه الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فما من نبي إلا وجاء بهذه الدعوة، دعوة إثبات أنه لا يعبد إلا الله ويكفر بما دون الله ويكفر بما دونه سبحانه. ولهذا قال الله عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى شروط لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه الكلمة العظيمة لها فضائل كثيرة، ومن أعظم فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى من أجلها خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهكذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن نطق بهذه الكلمة فقد دخل في هذا الدين العظيم، ينطق بلسانه ويؤمن قلبه وتفعل بعد ذلك جوارحه، فهي أعظم نعمة وأكبر منة على الناس أنهم يعبدون هذا الإله العظيم وهذا الرب سبحانه. ولهذا هذه الكلمة العظيمة هي العروة الوثقى، كما قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهي الكلمة الباقية التي ذكرها إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والآيات كثيرات، وفي السنة أيضا قد جاء ما يدل على ذلك، وهي كلمة التقوى التي ذكرت في سورة الفتح: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وجاء كذلك في السنة أن من قال هذه الكلمة فقد عصم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة ماله ونفسه إلا بحقها. والإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي خير ما قاله الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومن قال هذه الكلمة يذكر الله بها فإنها من أفضل الأعمال، تعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان، كما جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم، وهي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ننتقل إلى ذكر شروط لا إله إلا الله. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. ذكر المؤلف رحمه الله هنا هذه الشروط، وذكر أنها ثمانية شروط، ثم بعد ذلك جاء ببيتين جمعت هذه الشروط. قال المؤلف: وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. هنا رحمه الله ذكر هذه الثمانية الشروط في بيتين، وفي الحقيقة هذان البيتان لا يعلم لها قائل، إلى الآن لا ندري من الذي قال هذين البيتين. بيتان مشهوران منتشران في كتب أهل العلم، وقد استدل بهم الإمام ابن باز رحمه الله. وكذلك هذه الشروط سنكتفي بذكر الأدلة على كل شرط. فبدأ المؤلف بالعلم وذكر أنه العلم الذي ينافي الجهل، والدليل من القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهنا قوله شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله، وقوله وهم يعلمون يعني علموا بقلوبهم وكذلك نطقوا بألسنتهم، فهذا هو معنى العلم، ألا يكون هناك جهل بهذه الكلمة، فيجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الكلمة العظيمة. قد قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا بد من العلم بمعناها نفيا وإثباتا، تعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك الذي يضاد هذا التوحيد. والشرط الثاني وهو اليقين، قال المؤلف واليقين المنافي للشك، والمقصود باليقين هنا هو عدم الشك وعدم الريبة، لأن الشك والمرتاب هو المنافق، لهذا قال الله في القرآن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلا بد من اليقين الذي لا يتخلله شك، لهذا قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، كما جاء في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات أنه لو جاء وهو شاك يحجب عن الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة في حديث طويل مشهور معروف جاء في صحيح مسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فلا بد من اليقين، لا يجوز للمسلم أن يشك في أن الله حق وأنه معبود وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الرسل حق والكتب حق، لا يجوز أن يشك في شيء من ذلك ولا يتردد ولا يكون مرتابا. قال وإخلاص، الإخلاص هو الذي ينافي الشرك، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والنصوص كثيرة في كتاب الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح في البخاري وفي غيره أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص ضده النفاق، فإن أهل النفاق هم الذين يكونون في الدرك الأسفل من النار. والشرط الرابع هو الصدق، قال المؤلف والصدق المنافي للكذب، وأدلة الصدق كثيرة في كتاب الله، والكذب من صفات أهل النفاق، فإنهم يحلفون على الكذب وإذا حدثوا يكذبون. الله يقول في القرآن ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال الله سبحانه وتعالى ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والأدلة كثيرة، وقد ذكر الله سبحانه أن الذين في قلوبهم مرض وزادهم مرضا هم أهل الكذب الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن السنة قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ كما في الصحيحين ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أما الشرط الخامس فهو المحبة، قال المؤلف والمحبة المنافية للبغض، تحب ما يحبه الله وتحب الله ورسوله وتحب كل ما يحبه الله ورسوله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والآيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا من أراد حلاوة الإيمان عليه أن يحب الله وأن يحب رسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. ولا يجوز للمسلم أن يبغض شيئا يحبه الله، ولا يجوز له أن يبغض شيئا من هذه الشريعة ومن هذا الدين، فهذا أيضا من صفات أهل النفاق والعياذ بالله، ومن صفات أهل الشرك. أما الشرط السابع فهو الانقياد، تنقاد لهذه الكلمة وتعمل بموجبها طلبا لمرضاة الله، كما قال الله في القرآن: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لهذا قال المؤلف: والانقياد المنافي للترك. فعليك أن تنقاد وأن تسلم وجهك، وأن تسلم وجهك لله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لهذا قال الله في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الانقياد والمبادرة، وأن نعلم أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا بما فيه خير لنا ويدلنا على الجنة ويحذرنا من النار. الشرط السابع القبول. قال المؤلف: والقبول المنافي للرد، يعني تقبل كل ما جاء في كتاب الله وفي دين الله وفي شرعه، كما جاء في قوله تعالى عن كفار قريش: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بما بعثه الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وذكر أنواع الناس بهذه الأرض: الأرض النقية التي قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب، هذا مثالا لمن قبل هذا التوحيد وعمل به وعلم الناس وانتفع الناس. وبعضهم الأرض التي هي أجادب تمسك الماء وينتفع الناس بهذا الماء لكنها لا تنبت الكلى، وهناك الأرض التي هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض كلمة التوحيد على عمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما قبل هذه الكلمة ومات على ملة عبد المطلب، فكان في النار خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. المؤلف رحمه الله زاد شرطا ثامنا، وهذا هو مذهبه، فقد كان يذهب إلى أن هذه الشروط هي ثمانية شروط. ما هو هذا الشرط؟ وهو ما يتعلق بالكفر بما يعبد من دون الله. ولو نظرنا في طريقة أهل العلم بالنسبة لهذه الشروط سنجد أن العلماء منهم من يعد هذه الشروط سبعة، ومنهم من عدها ثمانية، ومنهم من عدها تسعة، ومنهم من عدها أربعة. وأكثر العلماء من أئمة الدعوة يذكرونها سبعة شروط، وفي الحقيقة لا تنافي بين من ذكر السبعة وبين من ذكر الثمانية. لماذا؟ لأن هذا الاختلاف مرجعه إلى الإجمال وإلى التفصيل، فالذي يجمل يكتفي بالسبعة وقد يكتفي بالأربعة، والذي يفصل فإنه قد يزيد إلى الثمانية وقد يزيد إلى التسعة، ولا اختلاف بين هذه كلها، بل هي متآلفة متفقة. ولهذا يقال إن الذي زاد هذا الشرط الثامن وهو الكفر بالطاغوت في الحقيقة هو لا يخالف الشروط السبعة، هو يندرج تحتها. لماذا؟ لأن أول هذه الشروط العلم واليقين والإخلاص، فالذي عنده إخلاص وعنده محبة لا بد أن يكفر بالطاغوت. فقال العلماء: إذن شرط الإخلاص وشرط المحبة يغني عن ذكر الكفر بالطاغوت، فلا تنافي بين هذا التقسيم، لأن الذي قسم أجمل أحيانا وأحيانا كان يفصل. ثم انتقل المؤلف إلى الدرس الثالث